الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة 12 من شهر شوال من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب غريب القرآن للإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى. لازلنا نقرأ في هذا الكتاب وفي سورة البقرة، وقفنا عند آية 196. نعم. فإن أحصرتم. نعم. طيب تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والحاضرين. قوله تعالى: فإن أحصرتم من الإحصار، وهو أن يعرض للرجل ما يحول بينه وبين الحج من مرض أو كسر أو عدو، يقال أحصر الرجل إحصارا فهو محصر. فإن حبس في سجن أو دار قيل قد حصر فهو محصور. فما استيسر من الهدي، أي فما تيسر من الهدي وما أمكن، فما تيسر من الهدي وأمكن. والهدي ما أهدي إلى البيت، وأصله هدي مشدد فخفف. وقد قرئ حتى يبلغ الهدي محلة بالتشديد، واهده هدية ثم يخفف فيقال هدية. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هو من حل يحل، والمحل الموضع الذي يحل به نحره. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق ففدية من صيام، فحذف فحلق اختصارا على ما بينت في تأويل المشكل. أو نسك، أي ذبح، يقال نسكت لله أي ذبحت له. الحج أشهر معلومات: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. فمن فرض فيهن الحج أي أحرم، فلا رفث أي لا جماع، ولا فسوق لا سباب، ولا جدال لا مراء. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي نفعا بالتجارة في حجكم. فإذا أفضتم أي دفعتم من عرفات. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. كانت قريش لا تخرج من الحرم وتقول: لسنا كسائر الناس، نحن أهل الله وقطان حرمه، فلا نخرج منه. وكان الناس يقفون خارج الحرم ويفيضون منه، فأمرهم الله أن يقفوا حيث يقف الناس ويفيضوا من حيث أفاض الناس. فاذكروا الله كذكركم آباءكم. كانوا في الجاهلية إذا فرغوا من حجهم ذكروا آباءهم بأحسن أفعالهم، فيقول أحدهم: كان أبي يقري الضيف ويصل الرحم ويفعل كذا ويفعل كذا. قال الله عز وجل: فاذكروني كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فأنا فعلت ذلك بكم وبهم. آتنا في الدنيا حسنة، أي نعمة. وقال في موضع آخر: إن تصبك حسنة تسؤهم، أي نعمة. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أي لهم نصيب من حجهم بالثواب. واذكروا الله في أيام معدودات، أيام التشريق وأيام المعلومات عشر ذي الحجة. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآيات كلها تتحدث عن أحكام الحج، وهي والتي قبلها أيضا في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. يقول: فإن أحصرتم. الإحصار، وذكر أنه نوعان، يعني إحصار بمعنى المنع لسبب عارض كالمرض مثلا، أو الحادث، أو السيل، أو العدو، أو أي شيء يمنعك وأنت يعني يمنعك منعا، فهذا يسمى صاحبه محصر، يسمى محصر. أحصر من الفعل الرباعي، أحصر فهو محصر. الثاني أن يكون المانع، يقول حبس أو سجن أو دار، حبس في سجن أو دار، فهذا صاحبه يسمى محصور، محصور ثلاثي، حصره فهو محصور، يعني حصرناه في السجن فهو محصور. هذا غير ما له العلاقة في الإحصار في الحج. يعني هذا لما يحصر في مكان في سجن أو في دار يغلق عليه في دار يسمى محصور، أو في بلدة ما يخرج منها يسمى محصور. هذا ما له علاقة في موضوع المنع من وصوله إلى أداء الحج. المنع الذي من وصوله إلى الحج، الله قال ماذا؟ ما قال فإن حصرتم، قال فإن أحصرتم. رباعي، الرباعي يفسر على أي شيء؟ يفسر على أنه هناك شيء أحصره، أحصره. ما هو؟ قال مثل يعني أي مانع يمنعك من الوصول لأداء الحج. أنت خرجت وأحرمت من الميقات، ثم جاءك ما يمنعك من الوصول إلى الحرم، إما سبب مثلا عدو أو سيل مطر شديد أو حادث سيارة أو مرض أو عارض من العوارض، أي عارض، هذا يسمى محصر. طيب إذا منع وهو عليه إحرامه ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ قال فما استيسر من الهدي، مثل ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، أراد أن يدخل مكة بعد إحرامه منعته قريش، هذا سمى محصر، سمى محصر، ما سمى محصور، سمى محصر. هذا الآن أحصر، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحر وحلق ورجع إلى المدينة وتمت عمرته. هذا الذي جاء إلى العمرة أو إلى الحج ومنع بأي سبب من الموانع، ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه، يعني أفرض أنه حصل عليه حادث انقلاب سيارة، زين، ونقل إلى المستشفى في الطائف أو في جدة أو في أي مكان، ماذا يصنع؟ عليه حرامه؟ نقول عليك أن تهدي وتتحلل. هذا متى؟ إذا لم يشترط في الميقات. إذا اشترط في الميقات قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فهذا يتحلل ولا عليه شيء، يتحلل وليس عليه شيء. أما الذي لم يشترط يلزمه الهدي، يلزمه الهدي، واضح؟ لو أنه منع من دخول المشاعر، دخول يعني عرفات ومزدلفة ومنى، وجاء على عليه إحرامه أو لم يكن عليه إحرامه، لأن لبس الإحرام هو واجب من واجبات الحج، زين، إذا لم يلبس الإحرام يكون قد ارتكب محظورا، فيجب عليه ماذا؟ يجب عليه فدية الأذى. فدية الأذى ما هي؟ أن يذبح شاة ويوزع الفقراء الحرم، أو يتصدق على 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام، هو مخير، فيأتي بملابسه ويدخل. لو دخل بملابسه ثم أراد دخول المشاعر، عرفات أو مزدلفة أو منى أو الحرم، ومنع، منع مثل الآن في وقتنا الحاضر ما معه تصريح، منع، ما معه تصريح، هو منع من الدخول، فماذا يصنع؟ نقول هذا إن لم يكن اشترط في الميقات فعليه، هذا يعتبر محصر، يعتبر محصر. طيب يقول فما استيسر من الهدي، الهدي ما هو؟ هو بهيمة الأنعام، الإبل أو البقر أو الغنم، يقدمها وينحرها، ينحرها ولا يأكل منها، ينحرها ولا يأكل منها، يعطيها الفقراء، بخلاف الهدي الذي يقدمه وهو حاج أو معتمر. الهدي الذي يقدمه وهو حاج أو معتمر هذا ليس له، ليس فدية وليس بسبب مانع، هذا يوزع على الفقراء، هذا يأكله، يأكل منه، يأكل منه. طيب قال، يقول الهدي، قل يا بقراءتين، معروف هذا، ما تيسر من الهدي بالتخفيف أو بالتشديد، الهدي، الهدي جمع هدية لأنه يهدى إلى البيت. طيب ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني إذا أحرم يمنع من ماذا؟ يمنع من أن يرتكب محظورا محظورات الإحرام، وأشهرها حلق الرأس أو تقليم الأظافر أو تغطية الرأس أو لبس المخيط أو لبس النقاب للمرأة أو القفازين أو الطيب أو ارتكب أي محظور محظورات الإحرام المعروفة، إذا ارتكب ففي هذه الحال عليه فدية أذى، لكن هنا يمنع، لكن يقول لك ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يمنع، ما المراد بمحله؟ ما هو محله؟ أي وقت إحلاله. وقت إحلاله متى؟ يوم العيد، إذا رمى جمرة العقبة بعد يعني طلوع الشمس أو بعد منتصف الليل لأهل الأعذار، ورمى جمرة العقبة، ففي هذه الحال يحلق أو مثلا يتحلل. التحلل الأول يحصل به اثنتين من ثلاث: رمي جمرة العقبة والطواف، أو رمي جمرة العقبة والحلق، أو الحلق والطواف. ففي هذه الحالة الآن يعني يعتبر الهدي بلغ محلة. طيب كيف بلغ محلة؟ لأن الهدي لا يلزم الحجاج كلهم، قد يكون مفردا ليس عليه هدي، أو من أهل مكة ما يلزمهم الهدي، حاضر لمسجد الحرام ليس عليهم هدي. فالهدي مقصود به من يلزم الهدي، من يلزم الهدي لا يحلق حتى يعني. طيب لو فرضنا أن واحد يعني حج متمتعا ولزمه الهدي، لكنه لم يحلق، لكنه لم ينحر هديه إلا في اليوم 13، هل يجوز يحلق رأسه؟ نقول يجوز، لأنه ما له علاقة، ما له مرتبط. هو المقصود محله يعني وقته، ووصل الوقت اللي هو يوم العيد، أخر النحر هذا يرجع له، ما له علاقة. طيب يقول: من كان مريضا أو به أذى من رأسه، يعني صار فيه يعني يتأذى من رأسه، أو مرض في رأسه أو نحو ذلك، أو مريضا في جسمه ولا يستطيع يلبس الإحرام، لا بد أن يلبس مخيطا أو نحو ذلك، ففي هذه الحال ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، فحلق رأسه أو لبس أو نحو ذلك، أو غطى رأسه، قد يكون يعني يتأذى من الشمس ما يتحمل، وينصح بتغطية الرأس، نقول غطي رأسك وعليك فدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية فيها ماذا؟ فيها حذف، والحذف تكلم عنه المؤلف في تأويل مشكل القرآن. الحذف موجود في القرآن، مثل قوله تعالى مثلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فأفطر في الصيام، وهنا فأفطر، فهنا فحلق. زين. طيب يقول: الحج أشهر معلومات، ذكر أنها شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة، على هذا القول المشهور، وبعضهم يقول هي ذي الحجة كلها كاملة تعتبر من أشهر الحرم. يعني معنى واجتمرت الخلاف أن من أخر طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحجة، إلى 29 ذي الحجة، يعتبر حج، أدى الطواف في وقته، يعني ما يعتبر أنه أخر الطواف عن وقته. فمن فرض فيهن الحج، هذا القول هو المشهور، هو المشهور. طيب قال: فمن فرض فيهن الحج، أي في هذه الأشهر، وأحرم، المقصود أنه أحرم في شوال مثل هذا الشهر الآن، ذهب إلى مكة وأحرم، قال عند الميقات: لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو قال لبيك حجا، أو لبيك حجا وعمرة، الأنساك الثلاثة، فيعتبر دخل ماذا؟ دخل في أحكام الحج. قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. قال: الرفث هو الجماع، ويدخل فيه ماذا؟ مقدمات الجماع من التقبيل واللمس ونحوه، وكذلك يدخل فيه الحديث عن الجماع. ولذلك يمنع الحاج أو المحرم، يمنع من الخطبة وعقد النكاح. طيب قال: ولا فسوق. قال: الفسوق السباب، الفسوق يدخل فيه كل قول وفعل محرم، حلق اللحية فسوق، في تحلق وأنت محرم فسوق، أي عمل فيه ارتكاب محظور محرم في الشريعة داخل في الفسوق، سواء كان فعلا أو قولا. تشربون الدخان حرام، ما يجوز، أو مثلا يعني أي أمر يعني من الأمور المحرمة الأفعال أو الأقوال كالذين يسبون ويشتمون ويقعون في الغيبة والنميمة ونحو ذلك. قال ولا جدال، ليس على إطلاق الجدال هنا، الجدال الذي لا مصلحة فيه، ليس وراءه مصلحة. أما الجدال الجدال الذي فيه نتيجة وفيه مصلحة وفيه دعوة إلى الله ما في مانع، لكن بقدر محدد، لا يشرف في الجدال، وإن كان في مصلحة لا يشرف. أنت حاج وأنت محرم، إذا حصل شخص أراد منك أن تبين له مسألة أو بدأ يناقشك تناقشه بحدود معينة وتبين له الحق وتمشي، لا تطيل في الجهاد إذا في الجدال. طيب يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، المراد بالفضل هنا التكسب والتجارة، تجارة الحج، فما في مانع لو جاء شخص معه بضاعة. وذلك تلاحظون أحيانا في الحج يأتون أشخاص من خارج المملكة يأتون معهم ببضائع يبيعونها، فنقول ما في مانع. أو شخص من الداخل أخذ معه أغراض وبدأ يبيع في عرفات وفي ميناء وفي مزدلفة، ما في مانع، يجوز البيع، واضح، يجوز البيع، لكن بحدود، لا يكون وقته كله في البيع. عرفة وعشية عرفة والناس يدعون جالس يبيع وهو حاج، ضيع وقتك فيه، فبحدود معينة، فالبيع والشراء جائز. طيب قال فإذا أفضتم من عرفات، أي دفعتم من عرفات، هذا واضح، يعني إذا أفضت من عرفات، الإفاضة هي الدفع، الدفع بقوة، ومنه يعني فاض الإناء بالماء إذا امتلأ، ولأن الدفع يكون دفعة كثيرة لأشخاص أعداد كبيرة سمي إفاضة، سمي إفاضة لأن ما يدفع اثنين ثلاثة في الحج، أعداد هائلة. طيب قال فإذا فأتكم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، المشعر الحرام ما هو؟ مزدلفة، هو مزدلفة الآن، هو جبل صغير أقيم عليه مسجد الآن. طيب قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، هذه مسألة، هذا القول أو هذه الآية فيها خلاف، فيها خلاف. هنا هو يقول كانت قريش لا تخرج من الحرم، لا تخرج من الحرم، يقفون على حدود الحرم على مزدلفة، ما يذهبون إلى عرفات، ما يقفون في عرفات أبدا، يقول نحن أهل الحرم ما نخرج من الحرم، لسنا كسائر الناس. فأمرهم الله بالخروج، قال وكان الناس يقفون خارج في عرفات، وأمروا هؤلاء أن يكونوا مع الناس، أفيضوا من حيث أفاض الناس، لا تمتنعوا، هذا رأي زين. وفي رأي آخر أن المراد هنا بالإفاضة هي الإفاضة إلى منى، إلى منى، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي إلى منى، إلى الجمرة، إلى جمرة العقبة يوم العيد. هذا رأي وهذا رأي، كلاهما رأيان، لكن الذي يظهر الله أعلم هو الرأي الثاني، أن المراد بالإفاضة هنا هي الإفاضة إلى منى. لماذا؟ لأن الآية تأتي مرتبة، كيف يقول أفيضوا إلى المشعر الحرام مزدلفة، ثم يقول ثم أفيضوا إلى عرفات، ما يكون في ترتيب. لكن لما نقول في الآية يعني هي في ذكر فإذا فضتم من عرفات، ذكر عرفات، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هذه مزدلفة، ثم قال ثم أفيضوا من المشعر الحرام إلى منى، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واذكروا الله، هذا التكبير، التكبير والتلبية، لأن يعني بعد التلبية الآن يلبون، بعدما يرمون جمرة العقبة يبدأ التكبير، تنقطع التلبية متى؟ عند الرمي، تنقطع التلبية عند الرمي. في هذه الحالة الذي يظهر الله أعلم أن المراد بها الإفاضة إلى منى. طيب يقول فاذكروا الله كذكركم آباءكم، هذا واضح، أنهم كانوا يمجدون ويعظمون آباءهم، لأنهم إذا رموا جمرة العقبة جلسوا في منى، جلسوا في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فبدأوا يذكرون أشياء عن آبائهم وأجدادهم، نحن قبيلة كذا ونحن قبيلة كذا ونحن عندنا كذا ونحن عندنا شعراء وعندنا خطباء، فقال الله اذكروا نعمة الله، اذكروا الله عز وجل، اذكروا الله في هذه الأيام وأكثر من الذكر والتهليل والتكبير. ولذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. يشتغل الإنسان بالذكر. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه كان يكبر في منى في قبته فيكبر الناس بتكبيره فترتج منى بالتكبير. هذا هو المشروع. طيب يقول فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله ذكر أن الناس على قسمين، فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، هذا يطلب الدنيا زين، والثاني قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار زين. هؤلاء هم الذين يطلبون حظ الدنيا والآخرة. ما المراد بالحسنة؟ يقول هي النعمة هنا الدنيا حسنة، الدنيا حسنة النعمة، ما فسر الحسنة في الآخرة لأنها ظاهرة، حسن الآخرة الفوز بالجنة، لكن هناك يعني ربنا آتنا في الدنيا حسنة هذه فيها أقوال كثيرة للسلف. ما المراد بالحسنة في الدنيا؟ قيل النعمة كما ذكر هنا، وبعضهم قال يعني على خلاف كثير، لكن الأرجح ما ذكر ما ورد عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أن المراد بالحسنة في الدنيا العلم والعمل، العلم والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة يعني العلم النافع والعمل الصالح، هذا هو الذي يرجوه العاقل المؤمن، يرجو أن يكون على علم وعلى عمل. وبعضهم يقول حظ الدنيا من المال ومن الزواج ومن نحو ذلك، أقوال كثيرة. طيب قال أولئك لهم نصيب ما كسبوا واذكر الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق، هذه الذي أمر الله بها أيام التشريق. أما المعلومات التي ذكرت في سورة الحج فهي عشر ذي الحجة. طيب واصل. وقوله ألد الخصام أشدهم خصومة، يقال رجل ألد بين اللدد وقوم اللد، والخصام جمع خصم ويجمع على فعول وفعال، يقال خصم وخصام وخصوم. وإذا تولى أي فارقك، سعى في الأرض أي أسرع فيها ليفسد ويهلك الحرث يعني الزرع، والنسل يريد الحيوان أي يحرق ويقتل ويخرب، ولبئس المهاد أي الفراش. ومنه يقال مهدت فلانا إذا وطأت له، ومهد الصبي منه إذا مهدت، ومهدت فلانا إذا وطأت له، إذا وطأت له ومهد الصبي منه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله أي يبيعها، يقال شريت الشيء بعته واشتريته وهو من الأضداد. طيب يقول ألد الخصام، الآن انتقلت الآيات بعد الحج في قوله تعالى ومن الناس قوله تعالى بلى قبلها، قبل من الناس من يشري، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في نفسه وهو ألد خصام، يعني أشد الخصومة شديد الخصومة، ألد خصام معناها شديد الخصومة كما وضح هنا الله سبحانه وتعالى لما ذكر أقسام الناس في الحج، ومنهم من يطلب الدنيا ومنهم من يطلب الآخرة، ذكر أقسام الناس في الدنيا، منهم من يريد الدنيا وهم المنافقون ويسعون في الأرض فسادا، ومنهم من يريد الآخرة وهم المؤمنون الصالحون، هذا معناه. فذكر الصنف الأول وهم المنافقون شديد الخصومة، المنافق اعطوا خصومات، اعطوا شدة في الخصومة. قال وإذا تولى، هذا بالنسبة لكلامه ولسانه وأقواله، أقواله سيئة وشديد الخصومة. وأما بالنسبة لأفعاله قال إذا تولى وفارقك ماذا يصنع؟ قال سعى في الأرض أسرع فيها ليفسد ويهلك الحرث والنسل، يهلك الحرث الزرع، والنسل بهيمة الأنعام، النسل الحيوان، يحرق ويقتل ويفسد في الأرض. هذا النص في الأول. قال مأواه جهنم وبئس المهاد. قال المهاد يعني الفراش، أرض ممهدة يعني مبسوطة مفروشة، الذي جعلكم الأرض فراشا. وقال في آية أخرى قال والسماء بنيناها والأرض في سورة الذاريات والأرض فرشناها فنعم الماهدون فنعم الماهدون. طيب ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، هذا الصنف الثاني الذين يريدون الآخرة، أهل الخير والصلاح والتقوى. طيب ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، الله أخبر بأنه رؤوف بهم وسيرحمهم ويتولى أمرهم. طيب ومن الناس من يشري بنفسه ابتغاء مرضات الله، قال يشري ما معناها؟ قال يبيع، يبيع يشري في القرآن تأتي بمعنى يشتري وتأتي بمعنى يبيع، والأكثر استعمالا يبيع. وشروه بثمن بخس يعني باعوه. ويشرون الحياة الدنيا ولقد يعلم لمن اشتراه، هذا اشتراء لمن اشتراه في اشتراء وفي شراء واضح. فالمراد به هنا ومن الناس من يشري أي يبيع، يشري نفسه يعني يقدم نفسه يبيعها، يقدمها في في في الجهاد، يقدم نفسه ويقدم ماله، فهذا تولى الله أمره. طيب واصل. ادخلوا في السلم الإسلام، وتقرأ في السلم بفتح السين أيضا، وأصل السلم والسلم الصلح، فإذا نصبت اللام فهو الاستسلام والانقياد. قال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، أي استسلم، أي استسلم وانقاد كافة، أي جميعا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أي هل ينتظرون إلا ذلك يوم القيامة، وقضي الأمر فرغ منه. كان الناس أمة واحدة، أي ملة واحدة، يعني كفارا كلهم، مستهم البأساء أشدة والضراء والبلاء، وزلزلوا خوفوا وأرهبوا، يسألونك ماذا ينفقون، أي ماذا يعطون ويتصدقون. قل ما أنفقتم، أي ما أعطيتم من خير، أي مال. طيب يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، مثل ما ذكر قال قرأت في قراءتين صحيحتين السلم والسلم أو السلم والسلم زين، قال السلم والسلم بفتح السين، السلم أيضا والمعنى واحد أي الإسلام زين. قال وأصل السلم والسلم الصلح، لأنه إذا دخل لا يقاتل، أما إذا كان كافرا لم يدخل في الإسلام فيقاتل فإذا دخل سلم فخرج عنه. قال فإذا نصبت اللام، شلون نصبت اللام؟ يعني فتحت اللام، السلم أو السلم بالفتح أو الإسلام. قال السلم لأن هذه آية النساء، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم، قرأت السلم والسلام، السلام والسلام كلها قراءة صحيحة، السلم بالفتح. قال معناها الاستسلام كافة جميعا. طيب في سؤال هنا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، قال الإسلام، كيف نقول للمؤمن ادخل في الإسلام وهو داخل الإسلام؟ هو في الإسلام، هو مسلم، هو مؤمن أصلا، فكيف يقول الله له يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في الإسلام؟ أنت تقول للكافر ادخل في الإسلام، المؤمن كيف تقول ادخل في الإسلام؟ من يجيب؟ طيب ها بلال عندك؟ العمل. نعم العمل، أيوة. نقول هذه معناها يعني مثل ما ذكر الشيخ، معناها اثبتوا على الإسلام، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين ادخلوا في السلم يعني تمسكوا وتشبثوا بالإسلام واستمروا عليه وموتوا عليه، هذا معناه، يعني لا تتراجعوا عنه، هذا معناه. طيب. ممكن يقال أيضا يعني يعني ادخلوا تمسكوا بجميع جوانب الإسلام. نعم. حتى لا تأخذ شيئا دون شيء. دون شيء. ايه. كقوله تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب. أحسن. ادخلوا بالسلم كافة، لأن كلمة كافة ايه. ممكن ترجع إلى من؟ إلى الأشخاص. ادخل جميعا. أو ترجع إلى الإسلام. ادخلوا فيه كافة في جميع ما يتضمنه الإسلام. واضح؟ مو بتؤمن في بشيء وتترك شيء. تجد بعضهم يؤمن بمثلا يقول لك أنا أعتمر وأحج وأصوم ولا يصلي. أي نعم. أو يصلي مثلا ولا يحج، أو يصلي ولا يزكي. هذا كله يندرج تحته. طيب، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ قال ينظرون يعني ينتظرون. هذا جائز، ممكن، صحيح، إلى يوم القيامة. والمؤلف لم يتكلم عن إتيان الله يوم القيامة، والمؤلف معروف على عقيدة السلف، عقيدة صحيحة، وهو فسر في مسائل عقدية تفسير السلف. وهنا المراد بالإتيان مجيء الله يوم القيامة حقيقة، مجيئا يليق به سبحانه وتعالى. وقضي الأمر أي فرغ منه. قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان الناس أمة واحدة على أي شيء؟ على الطاعة ولا على الكفر؟ كفر. على الكفر، على الكفر، هذا الصحيح. في قول آخر أنهم كانوا على الطاعة، على يعني على التوحيد والفطرة. والقول والثاني الذي ذكر المؤلف هنا أنهم كانوا على الكفر. كيف كانوا على الكفر؟ نقول بعد نزول آدم كان الناس على الإيمان، زين، ثم بعده بدأ يظهر الشرك. يعني 10 قرون من بين آدم ونوح كله على التوحيد، لم يظهر الشرك فيهم أبدا. آدم وذريته منذ نزل آدم إلى الأرض كلهم على التوحيد وعلى الفطرة، ولم يحدث الشرك إلا في زمن نوح. في زمن نوح لما عظموا الصالحين، لما عظموا الصالحين وبدأوا يدعونهم من دون الله، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء رجال صالحين. ظهر الشرك في زمن نوح، فبعث الله نوحا إليهم يدعوهم إلى التوحيد. فهذا معناه كان الناس أمة واحدة، أي كانوا على الكفر، لما جاء وصل دخلوا في الكفر بعث الله النبي. طيب، قوله تعالى مستهم البأساء والضراء وزلزلوا أم حسبتم أن تدخلوا جنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. دائم تأتي البأساء والضراء في القرآن، واضح. فالبأساء هي الشدة، هي الشدة، هي الفقر، هي الفقر من البأس. والضراء البلاء، وحين البأس شدة. نعم، الشدة. مستهم البأساء والضراء، الضراء المرض، والبأساء الفقر. الضراء ما يصيبك. طيب، وزلزلوا خوف. طيب، يسألونك ماذا ينفقون، ماذا يعطون ويتصدقون. يعني السؤال هنا من الصحابة، يسألون كيف نتصدق، زين، يعني هل نتصدق بالقليل ولا بالكثير، ولا ماذا نتصدق، بأي شيء، ما المادة اللي نتصدق بها. فجاء الجواب، جاء الجواب من ناحيتين. قال ما أنفقتم، أي ما أعطيتم من خير، فللوالدين. الله أجابهم من وجهين. قال أي شيء من الخير، مال قليل أو كثير، صدقت بشيء قليل أو كثير، هذا كله يكتب لك. لكن على من تتصدق؟ ذكر الله أهل الصدقة، قال فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. كيف يتصدق على والديه؟ هل يجوز الصدقة على الوالدين؟ نقول الله ما قال تصدق، قال تأنفق. النفقة على الوالدين واجبة إذا كانوا محتاجين، تجب على من عنده قدرة أن ينفق على والديه، واجب، وعلى الأولاد واجبة، وعلى الإخوة والأخوات مستحبة. فالوالدين والأقربين، الأقربين كالإخوة والأخوات والأعمام والأخوال والعمات والخالات، هؤلاء كلهم ينفق عليهم إذا كانوا محتاجين، إذا كانوا محتاجين. والوالدين والأقربين واليتامى هل ينفق على اليتيم؟ نقول إذا كان فقيرا لابد أن يكون فقيرا، قد يكون يتيم ووارث ملايين ما نعطيه. تجد أحيانا تسمع أحيانا يتيمة توفي زوجها توفي أبوها وليس له إلا هذه البنت وعنده مليارات، وهي الآن أخذت نصف المليارات لأن لها النصف. طيب أو كان ذكرا ولدا أخذ كله، زين هذا ما يسمى يتيم يعطى هنا. اليتيم المقصود به من فقد والده أو أباه وهو بحاجة إلى المال يعطى، واضح؟ واليتام والمساكين إلى آخره. طيب نأخذ هذا عشان نقف على طيب. على الثمن. طيب كتب عليكم القتال أي فرض عليكم الجهاد وهو كره لكم أي مشقة. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه أي يسألونك عن القتال في الشهر الحرام هل يجوز، فأبدل قتالا من الشهر. قل قتال فيه كبير أي القتال فيه عظيم عند الله، وتم الكلام. ثم قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وخفض المسجد الحرام نسقا على سبيل الله، فكأنه قال وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وكفر به أي بالله، وإخراج أهله منه أي أهل المسجد منه أكبر عند الله، يريد من القتال في الشهر الحرام. والفتنة أكبر من القتل أي الشرك أعظم من القتل، حبطت أعمالهم أي بطلت. والميسر القمار. طيب عشان نقف عند الثمن. طيب كتب عليكم القتال أي فرض القتال عليكم الجهاد وهو كره لكم، كره لكم يعني مشقة، يعني الإنسان المؤمن ما يكره ما فرض الله، لكن طبيعته المراد بطبيعة الإنسان أنه يكره القتل والقتال وغير ذلك، واضح؟ طيب يعني لا المراد به كراهية الدين كراهية الشرع، لا كراهية طبيعة الإنسان. طيب كتب عليكم القتال، هذه الآية دليل على فرضية الجهاد، ومجموع الآيات زين تدل على أن الجهاد قد يكون حتما فرضا قد يكون ليس بفرض، ليس بفرض يختلف له أحوال. إذا مثلا إذا حاصره العدو هذا يكون واجب فرض، إذا حاصر العدو البلدة كان القتال واجبا، إذا كان في المعركة يعني في الجهاد يكون واجبا عليه، إذا استنفره الإمام يكون واجبا. أما الأصل فيعني الخروج إلى الثغور ليس واجبا على الجميع، ليس واجبا على الجميع. طيب يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يقول قتال هذا يسمى ماذا؟ شعرابها بدل اشتمال. أنواع البدل أربعة، بدل كل من كل أو بعض من كل أو بدل اشتمال أو بدل غلط، أربعة. فهنا المقصود به بدل اشتمال يعني ما يشتمل عليه الشهر الحرام، لأنهم هم ما يقصدون السؤال عن الشهر الحرام، هم يسألون عن القتال في الشهر الحرام، هذا معنى اشتمال، يعني اشتمل الشهر الحرام على القتال. مثل لما تقول أنت الآن أعجبني زيد ذكاؤه، زين أنت تقصد الزيد ولا تقصد الذكاء؟ الذكاء ما اشتمل عليه زيد وهو الذكاء، واضح؟ هذا يسمى اشتمال. أعجبني عامر لباسه، أعجبني مثلا خالد خلقه بدل، أنت تقصد الخلق ما تقصد خالد، هذا يسمى بدل اشتمال. ومثله في سورة البروج، تعرفون الآية قتل أصحاب النار، أصحاب الأخدود النار، يعني هم أصحاب النار، واضح؟ الأخدود النار، النار بدل اشتمال. طيب كتب عليكم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن القتال فيه. طيب قل قتال فيه كبير، هذه لها قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية لي يعني تتصدى لعير لقريش. كانت العير هذه بين الطائف ومكة في وادي نخلة، عير فيها أربعة أشخاص من قريش، وهذه هذه السرية كان يعني أمر عليه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش، وانطلقوا فتصدوا أو يعني صدوا هذه العير، عير قريش، وكانوا في آخر شهر جمادة، ودخل عليهم رجب، رجب الشهر محرم، ولم يعلموا، ظنوا أنه ما دخل الشهر، فقتلوا اثنين، هم كانوا يمكن ثلاثة تقريبا أو أربعة، قتلوا اثنين واثنين فروا أو واحد فر، ثم وصل الخبر إلى أهل مكة إلى قريش، فقالوا محمد يقتل في الشهر الحرام، ومحمد ينتهك بأشهر الحرم، ناظر أصحابه ماذا فعلوا. فنزلت هذه الآية، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير يعني حرام ما يجوز، لكن أفعال قريش أشد من هذا، أفعال قريش ماذا صنعت؟ فيقول هو حرام، وهذا خطأ منهم، ما وكانوا هم يظنون أنه لم يدخل الشهر الحرام، يلتمس لهم عذر، لكن أنتم ما هي أعذاركم وماذا صنعتم أنتم؟ ولذلك شوف قال قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، هذا أشد، صد عن سبيل الله تمنعون الناس من دخول في الإسلام وتكفرون بالإسلام، وأيضا والمسجد الحرام. يقول لماذا جاءت مجرورة المسجد الحرام؟ قال لأن معطوفة على سبيل الله، زين، هذا وجه، والوجه الثاني أنها معطوفة على الضمير وكفر به والمسجد الحرام، لكن النحاة يعني ما يعطفون الظاهر على الضمير، ولذلك هو خرج من هذه المسألة، قال لا، ظاهر على ظاهر. طيب، قال وإخراج أهله أهل الحرم منه كمحمد وأصحابه، أنتم أخرجتموهم، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، يعني أنتم الآن فعلتم أفعالا سيئة كثيرة، وتأخذون لماذا محمد أخطأ في المسجد في الشهر الحرام، أصحابه أخطأوا خطأ، لكن أنتم تفعلون أفعال متعمدين، أفعال عظيمة. طيب، والفتنة أشد أكبر من القتل أي الشرك، والفتنة يدخل فيها الصد عن سبيل الله، يدخل فيها الشرك وإيذاء المسلمين، كله أشد وأكبر من القتل. طيب، قال حبطت أعمالهم، ما هي الآية؟ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، أي بطلت. متى تبطل أعماله؟ إذا مات. هذه مسألة خلافية، هل المرتد تبطل أعماله بالردة ولا أن يموت؟ هذا فيه خلاف، لأن في آية أخرى من يرتد منكم عن دينه فيموت، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقومه، في آيات يعني هل يحبط العمل بمجرد الردة، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، إذا ارتد حبط، هذه الآية، وهناك آية أخرى مثل اللي سمعنا الموت، فهل يعني لو جاء شخص الآن وتلفظ بالكفر والردة، زين، فأكيد أنه خلاص ارتد وخرج عن الإسلام، هل أعماله تبطل ولا ما تبطل؟ نقول يعني مثلا لو فرضنا أنه عاد مرة ثانية للإسلام وهو قد حج، فعلى الرأي الأول أنه تبطل، نقول لازم تعيد الحج، لأنك الآن دخلت في الإسلام من جديد وأعمالك الماضية سقطت، هذا قول. القول الثاني قال لا، إذا ارتد ومات بطلت أعماله، أما إذا ارتد ثم عاد الإسلام تعود أعماله، وهذا هو الصحيح، هذا الصحيح، لأن الله قال فيموت وهو لم يمت. طيب، بعدها يسألونك عن الخمر والميسر، نقف عندها عند الآية 19 و200، يسألونك عن الخمر والميسر، إن شاء الله نكمل ما توقفنا عنده بإذن الله، والله أعلم.